ما رأيكم في رجل باع لرجل كتابا محط بالرفع أو بالكسر ما حط له فيها أخطاء في العقيدة وهو لا يدري؟ ثم ما رأيكم في تفسير آيات الأحكام؟ جزاكم الله خيرا. نعم اللي فيها أخطاء في العقيدة تعدل. نعم والله أنا ما قرأته لكن اطلعت على بعض آيات جيد. ما أقول كل كتاب كتاب ما قرأته كله لكن في بعض الآيات قرأت فيها جيد. ماشي ما في الشك لا بد منه من غش فليس منا لكن الكتاب أنا ما قرأته حتى أقول. وفي ناس حاملين عليه حملة شعواء وفي ناس دون ذلك لكن الواجب أن الإنسان يقول الحق ويقول العدل ما فيه من صواب يقبل وما فيه من خطأ يرد. وأنا ما قرأت الكتاب كله لكن في بعض الآيات الأحكام رجعته جيدة عرضه لله جيد واستدلاله جيد يكون صحيح. وهل إلا كتاب مؤلف للبدعة أقول البيع صحيح إلا في كتاب مؤلف للبدعة كتاب مستقل ما هو هذا كتاب.